بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا نزال مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك الذي أسأل الله أن ينفعنا بما نتعلم وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا يوم نلقاه. وقفنا عند باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب ذكره المؤلف في كتاب التوحيد، وذلك لأنه لما ذكر معنى التوحيد وفضله وثمرته على الناس، وذكر بعضا من الصور التي نسميها من الشرك وأراد أن يحذر الناس منه، أراد أن يبين أن من الناس من يقع في الشرك ولو أنه وصل إلى التوحيد. وهذا يشهد له ماذا؟ هذا الآيات التي وردت والأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. فإن المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين لنا شيئا من ذلك بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، يعني ليست الأمة كلها، وإنما منهم من يعود إلى أي شيء؟ إلى الشرك. وربما نقول أيها الأحبة، هنالك أقوام سيعودون إلى الشرك كما جاءت به النصوص الشرعية. من أمثلة ذلك أيها الأحبة ما ذكره المؤلف من الدليل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ما معناها أيها الأحبة؟ معناه أن هنالك أقوام أوتوا العلم ومع ذلك سيؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا لا شك له خطر كبير على الإنسان عندما يعود إلى الشرك بعد أن أوتي نصيبا من الكتاب. وفيه كذلك هذا الباب أراد المؤلف أن يرد به على من؟ على من يقول أنه لا يمكن أن يعود الناس إلى الشرك مرة أخرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد. طيب، والنتيجة؟ خلاص، بقيت الجزيرة العرب على التوحيد. لكن أراد المؤلف أن يبين أنه سيوجد من يعود إلى الشرك، يقصد به الشرك الأول الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن نعلم قاعدة، أنه لا يمكن أن تعود الأمة إلى الشرك كلية، لكن وقوع الأمة في نوع من الشرك فلا مانع منه، وهذا ما أراد المؤلف أن يبينه. لما ذكر الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الذين أوتوا نصيب من الكتاب من هم؟ أهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى والمجوس الذين قيل إن عندهم شبهة كتاب. بقية الأمم التي نزل عليها كتب لا نعلم حالهم ولا ندري عنهم شيئا، وإنما الذي يعلمها من؟ الله وحده. لأن الله لما ذكر الرسل ماذا قال؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني دل على أن بعضهم نعرفه وبعض. وكذلك لما ذكر الله الرسل قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. وأوتوا نصيب، النصيب هو الحظ، وكونهم يؤمنون أي الإيمان هو التصديق، والجبت يطلق ويراد به الأصنام ويراد به السحر ويراد به الكهانة، والطاغوت. وعندنا قاعدة: الطغيان هو كل ما تجوز به الحد يسمى طغيانا. وأن لما طغى الماء يعني أنه زاد، وهنا الآن جاوزوا الحد في عبادة غير الله عز وجل. ويراد بهؤلاء الذين تجاوزوا هم سيكون قائدهم الشيطان وأتباعهم. من اللطائف أيها الأحبة أن هذه الأمة على ما وصلت إليه من التوحيد ومع ذلك إيش؟ قد يقع فيها الشرك. وربما مر علينا حديث لما جاء الصحابة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا ورسول الله معهم. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أنه إذا وجد العلم في الأمة وتمكن لا تعود الأمة إلى أي شيء، إلى الشرك أو إلى الضلال أو إلى الانحراف عن عقيدة السلف. وكل من ضل من أهل الكتاب على طائفتين، إما ضلال بسبب الجهل كالنصارى، ويشبهه في أمتنا المتصوفة والذين يعبدون الله على غير بصيرة هم من أقل الناس علما فوقعوا في الانحراف، وطائفة أخرى وهم من اليهود. فكل من ضل بعد وصول العلم له ثم خالف فهو يشابه أولئك. وصدق الله لما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نحن في حاجة إلى أن نجد الهداية في ذلك. يعني يجب علينا الكفر بالجبت والطاغوت، ويجب علينا كذلك اتباع الأنبياء وما كانوا عليه عليهم الصلاة والسلام. جاء بالآية الأخرى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، الخطاب لمن واضح مثل قل هو الله أحد، قل هو أعوذ برب، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنبئكم يعني أن النبأه في اللغة هو الخبر، يعني أخبركم بشر من ذلك، يعني دل على أن هؤلاء أشر. ومن هو من ذلك الذين ذكرتم هنا وذممتموهم؟ مثوبة عند الله يعني جزاء وعقوبة نقول وذنبا وعذابا من لعنه الله، هذه الصفة. واللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. وإذا قيل، وهنا ننبه على مسألة، لا يجوز لنا إطلاقا أن نجرأ على اللعن. اليوم نجد بعض من الناس تحيتهم اللعن، يتأخر عليه زميله ثم يقول أين أنت يا ملعون، أو يا ملعون الوالدين، يا أو كذا، وذاك يتبسم في وجهه كأن يقول رحم الله والدي. ومصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بقوله ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، مؤمن لا يلعن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكونون شفعاء يوم القيامة اللعانون، كل من يلعن لا يكون شفيعا يوم القيامة، ونعوذ بالله أن نحرم الشفاعة. يعني بعض أحيان تجد ابنك أو تجد أمك يجر إلى النار وتأتي تريد الشفاعة له فتطرد، لا تقبل منك بسبب بذاءة لسانك في ذلك. وغضب عليه الله سبحانه وتعالى، غضب على اليهود وكذلك لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وهؤلاء هم دل على أنهم أهل الكتاب. جعل منهم القردة والخنازير، هذه نزلت في اليهود. وهؤلاء الذين مسخوا، والمسخ أن يتحول الإنسان من صفته الإنسانية إلى أن يقلب شكله كالحيوان. وقد وجد المسخ قردة وخنازير، وفيه مسخ آخر، لا بلاء خلوا، ما هو بلازم أجيبه لأنه ما هو مناسب بعض الأحيان، خلونا بدون، يكفي اللي ذكره الله تعالى في كتابته. بس من باب الفائدة أيها الأحبة واللطائف، يقول العلماء إن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام بس. واضح؟ القردة والخنازير الذين، أو اليهود الذين تحولوا قردة وخنازير، لم يعيشوا سوى 3 أيام. لكن قيل أن هناك شيء من الذي أذن الشارع بأكله أنه تحول إلى مسخ، فأجيب أنه هذا إيش؟ 3 أيام ثم يموتون لا يبقون إطلاقا. وحتى قال بعض أهل العلم أن الذين مسخوا قردة هم الشباب والخنازير هم الكبار. ونقول نحتاج إلى إثبات هذا يعني بنص صريح واضح. والله ذكر مسخهم، هنا جعل منهم القردة والخنازير، لكن يجب أن نعلم أنه ليس كل بني إسرائيل مسخوا، وإنما مسخ منهم أقوام ومنهم أقوام لم يحدث لهم المسخ، وإنما المسخ كان للسبت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد سيوجد المسخ في أمته، ويكون في أقوام على خمر وعلى مع زمر وطرب وأغاني، ثم يمسخهم الله قردة وخنازير، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ويعطينا من اللطائف أيها الإخوة أن الخنزير والقرد مما يستقذر ويستقبح، ولهذا مسخ هؤلاء بصورهم، وإن كان الناس يأنسون بالقرد ويلعبون معه لكنه مسخ، يعني هو ليس هو الذي عندنا هو المسخ، لكن شكله بهذه يتحول. ولا يأتينا نظرية داروين أن أصل الإنسان قرد، نقول أنت القرد أما نحن فلسنا من القرود أبدا. هو وقومه هم الذين مسخوا قردة وخنازير، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإلى الآن لم يحدث، لكن من شابه اليهود فربما يمسخ إيش مثلهم كما سيأتي في آخر الزمان. وعبد الطاغوت، المقصود بالعبادة لا شك أن الإنسان إذا كان عبدا يقصد به أنه مطيع، والإنسان يجب عليه أن يطيع الله لا أن يطيع الشيطان، والشيطاغوت هو إبليس والشياطين، وإبليس قد قالها سيقولها في آخر الزمان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فدل على أنه قد يوجد بأمة محمد. ربما نسأل سؤال لطيف أيها الأحبة هنا، وهو ماذا أيها الأحبة؟ كيف استدل المؤلف على أن هؤلاء إيش أمة محمد سيقع منها؟ نقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. ويعطينا أيها الأحبة أنه ربما يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يشابه هؤلاء في شيء مما هم عليه، وربما يصابون بشيء من لعنة الله وغضبه بسبب مشابهتهم لهؤلاء. ودل على أن هذا المسخ الذي يحدث مسخ للصورة ليس للمخبر، يعني بعض الأحيان تجد من الناس من يمسخ صفته فيأخذ صفة الحيوان في بعض، الشرس، قاسي، حقود إلى غيره، لكن نقول هذا ليس المسخ. المسخ هو أن تتغير ظاهره تغيرا كاملا فيكون شكله كالقرد أو شكله كالخنزير ويتكلم، ولكن بعدها يموت ولا يبقى إطلاقا. ونعوذ بالله عز وجل أن يكون عندنا الإعراض عن الحق وعن الأمة، مما يدلنا على أنه الشرك في هذه الأمة سيقع كما وقع في الأمم السابقة. ولا بد لنا أيها الأحبة هنا من أمر لطيف، أن نحذر الأمة من أن تقع في بعض الأمور التي تؤدي إلى أي شيء، إلى اللعن والغضب، والإنسان يجب عليه أن يحرص أشد الحرص ألا تقع عليه لعنة الله وغضبه، وإنما الذين وقعت عليهم لعنة الله وغضبه هم الذين ماذا قد عصوا الله وانحرفوا عن صراطه المستقيم. نجد كذلك أن الجزاء أيها الأحبة لا شك أن الناس يجزون على حسب أعمالهم، ولن يكون الإنسان عليه غضبا ولعنا ومسخا إلا بعمل قد قدمه من قبل، وهذا لا شك يقع في الأمم كلها. هنا نجد من اللطائف ذكر المؤلف هذا تنبيه جميل، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في أي سورة؟ في الكهف. وأصحاب الكهف قصتهم عجيبة، وما أجمل أن تذكر الأمة إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن اللطائف أن الإيمان إذا انغرس في قلوب النشء وتمكنت العقيدة وحرص الإنسان على طلب العلم وملازمته فإن الله ينفعه بذلك نفعا كبيرا. ولهذا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني هم على هداية وزادهم الله هداية على هداية. ويعتبر آية من آيات الله أن يمكثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، يعني 3 قرون كاملة وهم على أجسادهم لم تتغير ولم تأكلهم الأرض. ومن اللطائف هناك معجزات عجيبة، بل من اللطائف هنا لما ذكر الله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، سبحان الله، وهذا تنبيه لطيف، كل من يكون عنده طريح الفراش إما لجلطة أو كبر سن أو لحادث فينبغي تقليبه، وإلا أكلت الأرض أو الفراش بدأ يأكل لحمه. ولهذا بعض من الناس يصاب في جسده حروق، بعض حين يكون الجلوس على ظهر الشهرين 3 شهور أهله لا يتبينون، فيبدأ الآن القروح بعد ذلك، ثم تبقى حفر بعض الأحيان تدخل اليد بكاملها. لكن إذا انتبه إلى المريض نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، سنة، يعني بمعنى حتى لا يتلف جسده ولا يتآكل. ومن اللطائف أن الشمس تزاور عنهم، سبحان الله، السجناء الذين لا يتراهم الشمس جلودهم تختلف اختلاف كبير جدا. ولهذا الآن في العالم كله يطالبون بأي شيء أن السجين لا بد أن يشمس، لا بد يطلع للشمس، سبحان الله. هذه جاءتنا في كتاب الله وما علمت إلا متأخرة، معجزات وآيات في قصة الكهف، وهي من آيات الله العظيمة التي ذكرها الله عز وجل، لسنا بصدده. لكن هنا الذين غلبوا على أمرهم، يعني الذين رأوهم واستطاعوا أن يتعرفوا على موقعهم، لأنهم جاءوا بورقكم هذا إلى المدينة وطلبوا من أحدهم أن يأتيهم بطعام، يعني لما استيقظوا طلبوا طعاما. ومن العجب لما جاءوا ونظروا إلى الورق ماذا حدث؟ جوائزكم مدير، جوائزهم أكثر من اللي معي هالحين، ما في فائدة، لكن نعطي الواحد اللي ما أخذ جائزة، اللي خذ ما نبي. هذه جوائز متى وصلتهم؟ الأسبوع الماضي؟ ها؟ طيب ما في مشكلة، بس عاد لن نعطي، اللي خذ ما نعطي، نعطي أحد ما أخذ حتى يصير عموم بس. ضيعتونا من قصة الكهف. يعني معهم ورق، يعني نقود من أمم قد مضت، فلما جاءوا يبايعون الناس بالنقود تعجبوا من أين جئتم بهذا، فعرفت مكانهم فجاؤهم. ومن العجب أن الله عز وجل جعل عليهم هيبة، كل من نظرهم هابهم، خاف لئلا يأتيهم أحد. ثم لما وجدوهم قد لم يعيشوا، ماتوا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مكانا يصلى فيه، ثم بعد ذلك أدى إلى أن هذا المكان الذي يصلى فيه يتبرك به، ثم عبدوا من دون الله عز وجل. ولا شك أن أهل الكهف آية من آيات الله عز وجل. وهنا ننبه على مسألة، يجب علينا أن نحذر أي مكان لصالح أو موطن للعبادة لأحد من الصالحين أو العباد أو الأتقياء لا ينبغي أن يتخذ مسجدا لذاته. بعض من الناس يعني في بعض الأحيان يشاهد بعض العباد في مكان معين يصلي في هذا المكان، تجده كل ما جاء الصلاة وقف. حبيبي ليش تجلس هنا؟ قال يا أخي محل عابد، لعله يصيبنا بركته. نقول لا، جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، ليس هذا موضع نقول نتعبد لله تعالى به. ولهذا يجب علينا الحذر من الغلو في أماكن الصالحين وفي الصالحين بذواتهم. واضح أيها الأحبة؟ أماكن الصالحين يعني بعض الناس يذهبون إلى الكهف، مثل ما نجد الآن يوجد من الحجاج والمعتمرين يذهبون إلى غار ثور وإلى غار حراء، إن صعد ليتفرج مرة في حياته ما في مشكلة، ما تقول لا، لكن كلما جاء عمرة صعد ثم صلى ركعتين ثم قرأ جزءا ثم نزل، ثم نزل علينا أقول الحمد لله صليت في المكان الذي كان يتعبد به الرسول وقرأت جزءا أو ختمت القرآن هناك، نقول هذا لا يجوز. لماذا أيها الحبة؟ هذا ليس موطنا نقول يتخذ، لأنه يؤدي إلى الغلو في هذا المكان. ولهذا بعض من الناس وصل بهم الحد إلى أن يأخذوا من التراب ومن الصخور ويكتبون ذكرياتهم، بل وجدت عجبا من النساء من تخرج تصعد الجبل ساعة أو ساعة ونصف وولدها فوق ظهرها بعد جهد جهيد تلف بالموضع ثم تأتي إلى ومن الناس من وضع مصاحف وسجادات ووضع كذا، نقول رويدك أيها الحبيب لم يكن هدي النبي أنه عاد إليه مرة أخرى بعد نزول الوحي، ولم يكن من هدي الصحابة أنهم يصعدون، ولا فعله أحد من أئمة الإسلام الكبار. فنقول لا نكن كما فعل قوم أهل الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. ويعطينا أيها الأحبة أنه من الآية من أين استدلالنا له؟ استدل بأنه ما وقع للأمم السابقة سيقع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مثلها، مثل ما قال النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم. ويعطينا أن اتخاذ المساجد على القبور من أسباب عبادتها. نجد بعض الأحيان أيها الأحبة، وهذه يمكن عندنا الحمد لله ما هو موجود في أكثر دول العالم، إذا مات رئيس أو عالم أو غيره وضعوه في فناء المسجد أو في مقدمته أو في سرحة المسجد، أو ربما شاهدنا بعض القبور موجود هو القبر في الخارج، لكن جاءت أجيال ففتحت نوافذ وجعلت له يعني فتحات يطل الناس عليه من جهة المحراب، فكان معزولا ثم فتح له، وربما يأتي أحد موسعا للمسجد ويدخل القبر هناك، وهذا كله إيش؟ لا يجوز شرعا أن يفعل مثل هذا. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعظم الأحاديث التي توجب علينا الحذر من مشابهة اليهود والنصارى. اليوم قلوبنا تتفطر أيها الإخوة، أبناؤنا أصبحوا يشابهون اليهود والنصارى في القصات وفي الأساور وفي القلائد وفي الألبسة وفي الرقص، وربما في بعض الأحيان في التعاليق التي تكون، وبعضهم ربما في بعض الحركات التي يفعلها بعض من هؤلاء الكفار وهي رمز لدينهم، ويأتي لمسلم وهو لا يدري أن هذا لا يجوز له أن يفعله، سواء حركات على الصدر أو حركات معينة ترمز، نقول لا يجوز لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. نكتب هنا فائدة مهمة، نقول هذا الحديث إنما هو من باب الإخبار، وليس من باب الإقرار، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الحديث من باب التحذير للأمة أن تشابه اليهود والنصارى. فما يأتينا إنسان لما تشاهد عليه قلادة أو سوارة تقول حبيبي هذه اليهود، قال يا أخي الرسول يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني هذا أخبر به الرسول وهو الصادق المصدوق. نقول لم يخبر بها كالمقر، وإنما أخبر من باب تنفيرنا أن نكون كمثلهم. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم سنن هي الطرق طريقتهم، من كان قبلكم يعني الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة. سبحان الله، القذة رأس السهم، غالبا أيها الأحبة رؤوس السهم إيش تكون؟ كلها متشابهة صح وإلا؟ مثل ما نجد الآن هذا القلم تجد مصنوع منه مليون قلم نفسه صح وإلا لا؟ فهو يقول أنتم ستتبعونهم حذو القذة بالقذة، كناية عن أي شيء أيها الإخوة، أن الإنسان سيكون كمثلهم، وهو قذة يريش السهم، وغالبا السهم له قذتان متشابهتان. قال هنا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، حتى لو دخلوا جحر يعني كناية عن أي شيء، هل يمكن دخول جحر الضب؟ وإنما كأنه يقول ستتبعونهم في كل صغير وكبير، وهذا تحذير لنا جميعا. بل جاء في بعض الروايات لو وجد فيهم من يأتي أمه لو وجد في أمتي كذلك، ونعوذ بالله أن نكون كمثلهم. والعجب الآن يوجد في اليهود والنصارى من يطأ على محارمه ويأتي أمه ويأتي كذا، قال نعوذ بالله من ذلك. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الضب. ليش ضرب الضب؟ ها. لا للحكم لكل المسلم. يمكن في غباء ما أدري والله شو والله أنا ما دخلت جحر ضب حتى أقول لكم من اللطائف، لكن هو الذي فيه تشعب كثير الجربوع هو اللي يفتح لعدة فتحات ويمشي. يمكن لا أدري فيه يعني شو جحره ما ذاهب يمين يسار، يمكن ما أقول ما أكذب ولا أجزم، بس لأن دائما أيها الأحبة لا تتحدث إلا بعلم يقيني صح وإلا حتى ينقل ويستفاد منه لا مشكلة. نريد واحد يفتح لنا النت وشوف ليش ذكر جحر الضب دون غيره. هناك جحور كثيرة واجد الجحور صح وإلا لا، وأشكال وألوان لبعضها موجود لها، ليش ركز على الضب؟ أنا أكمل فيما تفتح لي، أنا أريد عين اليقين ما أريد قضية الضب. هنا ضرب مثلا، ربما هذا للذين يعرفون الضب، أما الذي لا يعرف الضب قد لا يستفيد، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما كان يعيشه الناس. يعني مثال بسيط أيها الأحبة، هناك دول ما فيها جمال أبدا ولا فيها حمير أصلا، فلبين، أندونيسيا، تايلاند، نسميه فيتنام، كلها ما عندهم ولا حمار واحد ولا جمل واحد، ومع ذلك الله ضرب لنا مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت صح، وذكر كمثل الحمار يحمل أسفارا، وجاء الآن لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا نسميه من باب الوصف الأغلبي، ومعناها أيها الأحبة هنا تنبيه لطيف، ينبغي للأمة المسلمة أن تحرص على تعلم اللغة العربية. ليه؟ لتفهم الكتاب فهم صحيح. صحيح يمكن نقول إذا ترجمت هذه الكتب ومعلوماتها يستفيد الناس ما في مشكلة، لكن الأنثال وغيرها قد لا يعرفها إلا إيش؟ من يعرف هذه اللغة ويعرف بعض ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يستفيد الإنسان مما يذكر في كتب أهل العلم فائدة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لو دخل لهذه لدخلتموه، إيش دليل عليه؟ على شدة اتباعكم لمن؟ للأمم السابقة. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني فمن القوم غير هؤلاء؟ يعني بمعنى أنهم هم أولى من يتبعون. وهذا يعطينا أيها الأحبة أنه لا يجوز لنا إطلاقا متابعة اليهود والنصارى في شيء مما هو من شعائرهم. ركزوا على هذا، اكتبوها فائدة. لا يجوز للمسلم أن يتبع اليهود والنصارى في شيء مما هو من شعائرهم، نسميها الدينية والعبادية والاعتقادية، لا يجوز لنا أبدا أن نتبعها. أما في ما يتعلق في الأمور الدنيوية مثل اللباس وغيره فما في مانع ما لم يأتي شرعنا بالتحذير منه. هم يلبسون الذهب لا يجوز لنا لبسه، هم يأكلون الخنزير لا يجوز لنا أكله. وهنا يعطينا أننا نحذر من مشابهتهم أيا كان. طيب هنا يدل على أن هذه الأمة ستقلد، ومن الفوائد نكتب أن هذه الأمة ستقلد اليهود والنصارى حتى في معتقداتهم. أعطيكم مثال لطيف صغير أيها الأحبة، في بلاد الكفار يحتفلون بعيد الكريسمس صح، وعيد رأس السنة وعيد كذا، عندهم أعياد ولهم طقوس فيها، يعني لمبات وأشجار معينة ويقدمونها. بعض المسلمين في بلاد الكفر إيش يعملون؟ إذا جاء عيدنا جاءوا بنفس اللمبات التي يستعملونها ونفس الأشجار، قالوا علشان أولادنا يفرحون مثل ما فرح هؤلاء. نقول صحيح ديننا فيه فسحة، لكن لا نأتي بشيء يكون من شعائرهم، وإنما نأتي بما يتميز لنا مما هو من إيش؟ ديننا ولا نأخذ شيئا من عقائدهم. وجدت لا باقي شوي ويقال ما أدري يعني يقولون بس عاد اللي يصيدون الضب، الضب يعني يجلس مكتنا في جحره في الشتاء ما يخرج أبدا، قالوا فإنه أكرمكم الله يتغوط ويأكله مرة أخرى، ها فيصبح يمكن، لكن عاد الله أعلم بهذه. لا لا لابد إلى الآن ما هي واضحة ترى هذه في تطبيقها على الحديث ما هو واضح. العرب ما يعرفون الحوت، ما يدرون عنه، ما عرفوه إلا متأخر، لما كان ضربوا ما ضربوا البحر، ما هم يضربون البحر. لم يكن للمسلمين أسطول إلا في عهد عثمان رضي الله عنه بحري، عندهم الأسطول البري البعارين والصحراء يضربونها بس، أما البحر ما كانت العرب تعرف به. ما في لا بس نحتاج، ما في مشكلة إن شاء الله الدرس القادم. ظهر جاتني رسالة اليوم آخر درس، ها إن الله وإن إليه راجعون. طيب ما في ها طيب لا مشكلة. كنا في درس شيخنا ابن باز رحمه الله أظنه 15 سنة لا يقف اختبارات ولا غيره، فلما جاء الجيل الجديد غيروا علينا فقبل. نقول كما قال اليعقوبي مشاكلة الناس لزمانهم، ومن اللطائف يعني بس من باب الإخبار والتغيير الجو يعني حضر درسنا يستمر إلى الساعة 7:30، وكنت في المسجد وفاتني اختبار وطردت من الباب كلية، والعميد قال لي لماذا؟ قلت أنا في الدرس الشيخ بن باز، قال عندنا اختبار وانت راح درس. وجاء شخص يعني كاد يبكي بين يديه واستعطفه، وأنا خرجت، لما خرجت دعيت وقال تعال اختبر. طيب ما في مشكلة، فشفاعة غيري ولا أنا ما بسبب. واليوم ما في، صارت اختبارات قبل وبعد وما ندري ايش صاير، اسبوع قبل إجازة واسبوع اللي بعد بداية الدراسة إجازة بعد، فصار العلم يتقطع. لكن ما نقول مشاكلة الناس لزمان. اقرأوا كتيب جميل لليعقوبي اسمه مشاكلة الناس لزمانهم، لطيف اسمه بس يعني طبقوه بالظاهر. مشاكلة الناس لزمانهم، وأظنكم ما تلقونه لأنه طبع قديمة، لكن يمكن تجدونه في المكتبات 100%. صغير ويصور ما في، ولطيف في القصص وغيره، يعني ما هو كبير ترى الكتاب. طيب ذكر لنا حديث ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملك ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حديث عظيم جدا. يعني في بالنسبة للحديث الأول فيه من اللطائف لما قال لتتبعن سنن، وش الفائدة فيه؟ يعني متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، ها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا بما سيحدث للأمة ووقع كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مثله ترى، هذا الحديث فيه إعجاز عظيم جدا. الحديث رواه ثوبان وهذا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض، يعني زواها يعني طواها حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يشاهدها كأنها قريبة، والله قادر على كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبصرها كلها من مشرقها إلى مغربها. ومن العجب أيها الإخوة هذا الزوي، يعني أنا أقول لكم سافرت أقصى الدنيا، هناك استراليا سيدني على المحيط من المشرق، وسافرت أقصى الدنيا من المغرب لوس أنجلوس وتلتقي هناك الكرة الأرضية، ومع ذلك كلها هنا يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هناك يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مما يدل على أن الله زوى للنبي الأرض كلها، والله قادر على كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيبلغ هنا ملكها ما زوي لي منها. وربما نقول سيأتي يوم تصبح الأرض كلها ليس فيها إلا الإسلام فقط، متى؟ في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير وما يقبل من أحد الجزية، خلاص ما عاد في جزية، فيصبح الناس إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا فلا يبقى أحد إلا هو. نجد الآن هنا لما ذكر وأعطيت الكنزين الأحمر و الأبيض، إذا جينا الآن كنزين سبحان الله، الأحمر الذهب بيع بالاتفاق، والأبيض إيش؟ الفضة. ومن العجب الأحمر عند الروم والأبيض عند فارس، سبحان الله بعض الدول تميز ببعض إيش؟ أنواع المعادن. ولا شك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى إيش؟ ما كان عندهم من الكنوز ملكها الأهل الإيمان، فسقطت خلافة قيصر فجاءت بلد الإسلام، وسقطت كذلك خلال ملك كسرى فملكه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا يعطينا هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث، ولكنه حدث بعد ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. سبحان الله، أن لا يهلكهم بسنة يعني المقصود بها الجدب، يعني لا يموتون جوعا، وكناية عن أي شيء، جزيرة العرب قليلة الأمطار. ولكن سبحان الله تأمل، الله رزق كل أحد في كل مكان، والله تعجب. خاصة يعني أعطيكم مثال، نحن نعيش في بلد صحراوي صح وإلا لا؟ إذا جئنا للأمطار أكثر ما تكون في الجهات الجبلية، وليست كلها بعد الجبلية، مدينة فيها جبال وليست أمطارها كثيرة. صحابي يقول والله مضى لنا أشهرا ما رأينا في السماء قزعة، يعني ولا سحابة في أشهر، ويدعو النبي ويأتي السحاب كما أمر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم استجابة له، من استجاب الله له. ومع ذلك الناس قد يموتون ظمأ، قد يموتون جوعا، قد يموتون، والنبي دعا لهذه الأمة أن لا تموت. وهنا الآن يعني أنه لا يحدث لهم هلاك عام جميعا، قد يحدث هلاك لبعض الطوائف جزء وجزء، لكن عامة كلها لا يمكن. وهذا دليل على أن الأمة ستبقى، ودليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سيرزقها ولا يحدث لها هذا الشيء. وكذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيهم إيش يهلكهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بسنة عامة، حط عندها رقم واحد، هذا اللي دعا دعية النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذا رقم اثنين. سبحان الله، ألا يسلط عليهم الله عدوا من سوى أنفسهم، يعني ألا تسلط عليهم الكفار فيستأصلونهم. وفعلا لم يستطع الكفار ولن يستطيعوا أبدا أن يستأصلوا أهل الإيمان. ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لن ينطفئ نور الله عز وجل وإن كانوا يريدون. بل إن الله سبحانه وتعالى يخبر: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نقول لكم أيها الأحبة، لو رفع الإنسان نقول فمه وجلس ينفخ في كشافات الأعلى ويطفئها تنطفئ؟ كيف نور الله؟ نور الله ما ينطفئ بالأفواه إطلاقا. كأنه يقال: اطمئن، دين الله محفوظ ولن يستطيع أحد أن يستأصله حتى لو تسلطوا ما تسلطوا. سبحان الله، أنا أتأمل تأمل لطيف، هذه الأمة تستيقظ في موقف. سبحان الله، أعطيكم مثال لطيف. لما بدأت تسميه الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسومات، يعني الرسومات التي يعني فيها انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ضج العالم كله صح، وتعجب الغرب: من هو هذه الشخصية التي حركت مليار وربما 400 مليون أو 600 مليون مسلم؟ شيء واحد أقامها صح ولا لا؟ حتى رأينا نحن شبابنا على زمر وطرب على سيارته إلا رسول الله بس، وكاتب على سيارته: فداك أبي وأمي. هذا نقول تحرك لطيف، يعني بمعنى الأمة تحيا في موقف ولا يمكن أن تستأصل. ومن العجب، يعني حاول الاستعمار بكل وسائل أن يستأصل، لم يستطع. في الهند حاولوا أن يستأصلوا الإسلام، وكانوا يعلمون أن من أعظم مصادر القوة للمسلمين القرآن، حتى قال عدد من اليهود زويمر وغيره: ما دام الكعبة موجودة والقرآن موجود لن تستطيع أبدا أن تستأصل المسلمين. كعبة وللبيت رب يحمي صح وإلا لا؟ لن يستطيع أحد أن يأتيها إطلاقا، والله قد حماها سبحانه وتعالى. ولهذا ربنا يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا بيت الله. ولذلك قال جد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وحماه الله عز وجل، ولم يستطع لا أبرهة ولا غيره أن يأتي إلى البيت يفسد. القرآن الله تولى حفظه، وعملوا في الهند بكل الوسائل أن لا ترتبط الأمة بالقرآن. حتى كانت استعمار إنجليزي، فأصدروا قرار أن تحمل المصاحف كلها من المساجد ومن بيوت الناس وتلقى في البحر خلاص، لأجل أن ينشأ جيل إيش؟ ما يعرف القرآن. وبعد فترة شعروا وموجود حفظ القرآن وين طلع منه، فدخلوا بعض البيوت وجدوا أن القرآن بعضهم يعلم بعض القرآن. فلما جاء قال: نحن أرمينا. قال: تريدون أن يعني أن تقضوا على القرآن؟ أرمونا مع القرآن في البحر وخلاص ينتهي، ما تجدون القرآن. هل يمكن؟ ما يمكن. ولذلك سبحان الله، الله حافظ دينه، والإنسان يطمئن العقيدة ستبقى والتوحيد سيبقى، وكذلك أهل الإيمان سيبقون والقرآن سيبقى والكعبة ستبقى، لن يستطيع أحد أن يستأصله إطلاقا. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا يسلط عليهم، يعني هنا من يستبيح فيستبيح بيضتهم، يعني قوتهم وغيره، بحيث أن يبقى لهم شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. والقضاء الكوني جاء في هذا القضاء الذي معنا قضاء كوني، هذا فإنه لا يرد إذا قضى الله أمرا كونيا. وجاء في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقضينا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، قضاء كوني هذا لا بد. فقضاهن 7 سماوات، هذا كله كوني. والقضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضاء الشرعي يقصد به ما تعلق بالأوامر والنواهي والحلال والحرام. والقضاء الكوني هو ما تعلق بأي شيء، ما تعلق بالكون من زلازل وبراكين وحياة وغيره. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول وهو ينادي محمدا: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكهم ألا أهلكهم بسنة عامة. هذه واحد. والثانية وألا يسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم، يعني لا يمكن فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من في الأرض كلها ما يمكن إطلاقا أن يستأصلوه. قال هنا حتى يهلك بعضهم لبعض، يعني هذه لم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الأحبة يقع في الأمة خلافات وانقسامات وانحرافات وربما نقول وأحزاب وتجمعات وجماعات وغيرها، وربما كل حزب بما لديهم فرحون. كان الواجب على الأمة كلها أن تأخذ بالقرآن، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بينات موجودة ولا غير موجودة؟ القرآن والسنة موجودة، طيب لماذا نختلف ولماذا نتفرق؟ كان الواجب أن نكون. ومن العجب قال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. سبحان الله، وقع هذا في أزمنة قد مضت ووجد القتال والخلاف وغيره بين أمم قد مضت، وصار بعضهم ربما سبى بعضهم بعضا، وأدى إلى إيش؟ إلى أن يحولوهم أرقاء وكلهم على الإسلام وكلهم مؤمن. هذه لا شك من أمور التي نسميها أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في ذلك. ذكر هنا يعني رواه البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. لا شك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أخوف ما أخاف على أمتي إيش؟ الشرك الأصغر، وخاف على أمته الأئمة المضلين. الإمام المضل أئمة البدع، أئمة الذين يتعالمون وليس عندهم علم، هذا أئمة ضلال. ومن أخطر ما نعيشه اليوم، أعطيكم يا أيها الأحبة مسألة، يعني في بعض الأحيان قد أعجب بواعظ صح، وقد أعجب ببعض داعية يعني ما يكون عالم، ثم يبدأ يتصدر ويستفتون الناس في كل شيء، وهذا خطير أيها الأحبة. يجب أن ينزل كل إنسان منزلته، من كان واعظا على وعظه، ومن كان داعية على دعوته، ومن كان طالب علم على طلبه، ومن كان عالما على علمه، ومن كان من العلماء الربانيين يعطى منزلته الأكبر، صح وإلا؟ لا نساوي الناس بعضهم ببعض. اليوم صار عند الناس عدم التمييز، والسبب لأنهم لا يعرفون صفات هؤلاء من هؤلاء. ومن هنا أيها الأحبة صار يطلق لفظة الشيخ على كل أحد. أول ما يدخل الإنسان طالب كلية الشريعة، يا شيخ أحسن الله إليك، وسمى شيخ. وين شيخ؟ وشلون شيخ هذا؟ ما أدري، واقع ولا مو بواقع. وتجد في بعض الأحيان وهو أخطر، يعني قد يؤتي بعض الناس حفظا لبعض المتون ولبعض قرأ حضر بعض الدروس، وإذا بزملاء جزاك الله خير لو فتحت لنا درس الله يوفقك، ويصدق ويفتح درس ما عنده مشكلة. هذا صح؟ وإذا به قد يأتي بالطوام في مسائل الفتيا، أو يتحدث فيما لا يحسنه ثم يتورط. وقد يكون دائما مشايخنا دائما يقولون احذروا الخنفشاريون، ويقال بعض الأحيان لطالب العلم لا تكن خنفشاريا. ما معنى الخنفشاري؟ ها شلون؟ إيه ممكن. يقال ثمة رجل كان يدعي كل العلوم، وتعجب العلماء في زمنه من كلامه وحديثه في كل شيء. ثم بعد ذلك اجتمع طلاب العلم المميزون، قالوا لنختار كلمة لم ترد في قواميس اللغة العربية أبدا ولا استعملتها العرب، ثم نسأله. اتفقوا على لفظة خنفشار، فسألوه ما هو الخنفشار؟ فقال نبت في اليمن يستعمل، وبدأ ما شاء استرسل ولا يدرون من أين جاب هذه المعلومة، لا في عرب ولا غيره، وتصبح مصيبة هذه. وهذا نسميه من كبار أئمة المضلين الذين يضلون الناس بغير علم. ولذلك يجب على الناس أن يحذروا هؤلاء الأئمة. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وفعلا وقع السيف وبقي هذا، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، هنا يقصد به أمته، نكتب هنا فائدة صغيرة، نقول أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة الدعوة الذي يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم، أمة الاستجابة من هم؟ هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الآن هنا فئام من أمتي بالمشركين، هؤلاء من أي الأمم؟ أمة الاستجابة، يعني كانوا على الحق ثم نعوذ بالله انحرفوا فاتبعوهم. وقال هنا: ولا تقوم الساعة حتى يلحق من المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. اليوم أيها الحبة كم نجد من المسلمين يطوف بالكعبة ويقول مدد مدد، إما الحسين أو السيدة زينب أو غيره، وربما يبحثون عن المواضع التي في مكة يتمسحون بها ويتبركون، وربما يظنون أن فيها نفعا. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يوجد من الناس، أعطيكم يعني من اللطائف، يعني مضى المولد فيما يدعون أهله أنه في 12 من شهر ربيع هذا الشهر، ومن العجب أنه وجدت أحدا يقول: كان في بلدنا إذا جاء المولد فإننا نبني كعبة ونطوف بها سبعة أشواط ثم نصلي العيد ثم نذبح بعدها، كل هذا في المولد النبوي. ولا أدري أي تركيب من الضلالات بعضها فوق بعض. كعبة ما الذي جاء بها في بلدهم؟ ثم ما الذي يشرع الطواف بالكعبة؟ ثم أين صلاة العيد في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كذلك الضحايا والذبائح التي تذبح باسم ماذا؟ هذه نقول ظلمات بعضها فوق بعض. ويأتي أناس أئمة مضلين يدعون الناس لمثل هذه الأعمال ويزينونها لهم، وهذا خطير أيها الأحبة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل هؤلاء 30 أيها الأحبة هنا العددية محصورة أم أنها المقصود بها ذكرها للكثرة، على أقوال. والذي يظهر أنه لا يزال من يدعي النبوة ما انتهى، ولو أحصينا الذين ادعوا النبوة سنجد عددا كثيرا، بل بعض أهل العلم يقول المقصود بال30 الذين لهم تمكن وأتباع، وربما نقول ولهم قوة وشوكة، هم المقصود، ليس كل من يدعي النبوة يعتبر من هؤلاء. كلهم يزعم أنه نبي. قال النبي: وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنه هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول هو خاتمهم، وأمر الله يقصد به حتى يأتي أمر الله، يقصد به آخر الزمان عندما تقوم الساعة على الناس ينتهي كل شيء. ولا شك أن هذا فيه يعني نسميه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أين أخذنا باب من إيش أن بعض هذه الأمة يعبد في الأوثان عندما قال هنا أين حتى يلحق حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان؟ هذا وقع به. وهنا لا شك يدلنا على أن الحق لا يمكن أن يزول ولا يزال باقيا في الأمة. الآن ذكر المؤلف باب ما جاء في السحر. هنا أيها الأحبة هذا الباب والذي بعده وكلها أبواب متعلقة بالسحر، كنت تمنيت أنني، لكن إن شاء الله سيبقى لنا أبواب، إذا جت النشرة نجيب لكم سحر حقيقي ونشرة حقيقية وتشاهدونها رأي العين. موافقون ولا ما تحضرون الدرس؟ خلاص اقرأوا آية الكرسي وخواتيم البقرة ولا تضركم شيء أبدا، ما لا تخاف. ذكر المؤلف هنا باب ما جاء في السحر. أولا يجب أن نعلم ما وجه إدخال السحر في باب إيش؟ كتاب التوحيد. لأن السحر لا يتحقق إلا بعبادة الشيطان والجن، صح وإلا لا؟ ولا يمكن أن يكون ثمة سحر إلا وقد صرف للجن والشياطين نوع من العبادة. من اللطائف أيها الأحبة، هناك تواصل بين الإنس والجن، والإنس يعني دائما يقال، وإن كانت مصلحة نفعية لكن كثير من الناس يسمونه مصلحجي، بس تبي تنفعني أنفعك، ما منك نفع ما تعرفت عليك ولا شيء. وصار الناس يتواصلون فيما بينهم، حط لك في كل بلد واحد عشان تحتاجه يوم من الدهر، بس نفع نفع دنيوي، وهذا غلط أيها الأحبة. الواجب أن يكون تواصلنا لله، نبتغي به وجه الله عز وجل، سواء زيارة، سواء إكراما، سواء ضيافة إلى غيره، لابد أن يكون لوجه الله عز وجل حتى تؤجر عليه. الجن الآن تتعامل مع الإنس بأي شيء؟ بالمصلحة الدنيوية. فنسألك، الشيطان ماذا يريد منك حتى يعينك؟ ما يريد منك لا طعام ولا أكل ولا شرب ولا غيره، وإنما يجد أنه يريد منك شيئا من دينك. فتلقائي بعض الجن تأمر السحرة إما أن يبولوا على القرآن، أو يتغوط عليه، أو يسجد له، واضح؟ أو يذبح باسمه. في بعض الأحيان يطلب منك الآن الساحر، تأتيني بديك نوع كذا وصفتك كذا، أو تيس بشكل كذا وصفة كذا، وتذبح لغير القبلة ولا تذكر اسم الله عليه، وتترك بعدما تذبحه وتأخذ من دمه، يعني كلام. بل في بعض الأحيان عجبت، وذكرها ترى الشيخ الإسلام، ووصية لكم يعني فترة الإجازة، اقرأوا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في قصص سواليف زينة، يعني قصص الجن ترى والشياطين توسع الصدر بعض الأحيان. كثير من الشباب لو تكلمهم عن الجن يعني كل واحد عنده قصتين ثلاثة أربعة، نقعد يمكن أسبوع حنا نسمع هالقصص ما تنتهي. فيه ذكر قصص، سبحان الله، ذكر شيخ الإسلام أن بعض الجن تأمرهم بقطع آذان الكلاب وأكلها، يشويها ويأكل أذن الكلب، وتأمرهم بأكل الحيات، وتأمرهم بأشياء يعني أكل النجاسات، ونعوذ بالله، قدارة على قدارة، لكن نقول يستحقون لأنهم ذهبوا إلى الشياطين فماتهم يرتجى من ورائهم. هنا الآن قال باب ما جاء في السحر، ذكر الاستدلال عليه. أولا، السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، وفي المعنى الاصطلاحي عرف بتعريف، الجصاص عرفه، ابن قدامة رحمه الله عرفه، ابن قيم عرفه بعدة تعريفات، ذكر منها بأنه عزائم ورقى، ثم الآن ينفث فيها الساحر بريقه فتؤثر بإذن الله عز وجل، مضبوط؟ ثم يأتي الآن، ما تأثيرها؟ قد تقتل، قد تذهب العقل، قد تعجز تصيب الجسم بما يستطيع نسميه أن يمشي، وقد تأخذك عن زوجتك أو عن صديقك، مثل ما جاء ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني دل على أنه قد يحدث بسببه. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون السحر ينقسم إلى قسمين، سحر حقيقي، والثاني سحر تخييلي. السحر الحقيقي يعني الشيء الذي يكون حقيقة، مثل قول الله تعالى ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الرجل ما عاد يستطيع يأتي زوجته ولا أن يشاهده ولا أن يجلس معها إطلاقا. كم نجد هذا حقيقي، ما تقول والله يا أخي مخيل لك، ما يستطيع. وجاء فيه أنه يؤخذ عن زوجته، يعني لا يستطيع أن يطعها أبدا ولا يقربها. وبعض من الناس قد يتزوج يجلس شهرين ثلاثة، بعض الحين ثمانية أشهر ما يمكن يستطيع أن يأتي زوجته، يكون هناك إيش؟ نوع من السحر يصرف عنه. ومنه ما هو تخيل، تخيل إيش مثل؟ ها؟ يعني يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتيهم، وقد يخيل أمام عينيك لكن ما هو حقيقة. يكون من اللطائف أيها الأحبة السرك، واضح؟ مجموعة سحرة، منهم حقيقيون ومنهم أصحاب تخيل. اللي حط قبعة على رأسه ثم يطلع ولد ويطلع أرنب ويطلع حمام ويطلع كل شيء ثم يرجعهم ويحط على رأسه ويمشي ويروح ماشي. هذا حقيقي إذا ما يمكن تحط على رأسك ولد وحمام وطير ويمشي وكذا. والتخيل مثل ألعاب البهلوانية اللي يوجد ينشرون الصندوق وهو في وسطه ويصير على جنب. ممكن طلعت بعض الألعاب وذكرها من الإمام الشافعي رحمه الله لما تكلم عن السحر رحمه الله فصل فيه تفصيل جميل فقال منه ما يكون عن طريق الأدوية والأعشاب ولها خصائص. ومن هنا إذا جاء الساحر قال صف لنا سحرك، فإن كان عن طريق الأدوية والأعشاب يعزر ويعاقب، لكن إذا كان عن طريق استخدام الجن والشياطين فهذا الذي جاءت إنما نحن فتنة فلا تكفر، يكفر به. وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عاد سيأتينا إن شاء الله يعني شيء من الآن. ذكر الآية الآن ولقد علموا لمن اشتراه، يعني هذا السحر يعني رضي به عوضا ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب وإنما مصيره إلى النار. وكذلك في قول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت الآن عندنا ذكرنا لكم سابقا تكلمنا عليه، قيل الصنم قيل الساحر قيل الكاهن، ويعني كل ما خفي يكون داخلا فيه. والطاغوت قد ذكرنا أنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ويدل على أنه تجاوز الحد بمعاصيهم وشركهم بذلك. وذكر هنا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه هنا في التفسير الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ومن العجب أيها الأحبة أن هناك ديانات مربوطة بالكهنة والسحرة، سواء في البوذية أو الهندوسية أو حتى بعض النصارى عندهم كهان. ومن العجب أن ما يتعلق بالسحر منتشر في أكثر دول العالم وينشط في أوقات المباريات العالمية، السحرة ينتشرون ويبدأون يتوقعون للأندية من يفوز ومن لما يفوز يذهبون إليه. وفي الانتخابات السياسية في دول الغرب يستخدمون المنجمين والسحرة من هو أكثر فوزا من سيكون له يستخدمونه. نقول نحمد الله لا نؤمن إلا بالله، وأما الجبت والطاغوت فهو لهم وهم الذين يتبعونه. ولذلك ذكر أنهم كهان تنزل كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني كل حي فيه موجود كاهن، والشياطين تنزل عليهم بالوحي الذي يأتي من السماء. أورد عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان هنا فائدة أيها الأخوة أن السحر ينافي التوحيد كلية مثل الشرك، لأنه جزء من الشرك أو هو مثال من أمثلة الشرك، لأنه إيش يستخدمون الجن والشياطين فيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السبع من باب التحذير منها، ولا شك أنها خطيرة جدا على الإنسان. وذكر أنها الموبقة، ما قال جاء في الأثر قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، الذي قال إيش والله لا يغفر الله لك، الذي نصح أخاه قال والله لا يغفر الله لك، فغفر الله له وأدخل الذي تكلم إلى النار. أوبقت دنيا هنا الموبقات يعني أنها هي التي تهلك صاحبها، فلا يبقى معه شيء أبدا بعدها. وهنا ذكر أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعظمها الشرك، لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أعظم ذنب عصي الله به الشرك. ثم ذكر النبي بعدها السحر. نقول أيها الأحبة هذا من عطف الخاص على العام، صح وإلا لا؟ لأن السحر جزء من الشرك، والساحر لا يمكن أن يتوصل إلى سحره إلا عن طريق إيش؟ عبادة الشياطين. والذين يذهبون إلى السحرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا وقتل النفس، ولا شك أنه لا يجوز لنا قتل النفس التي حرم الله. اليوم وصية للأحبة وأركز عليها دائما وأقولها دائما في الجامعات وغيره، أنا أعجب عندما أجد بعض الشباب تبحث عن سيارته تجد حذر المرتبة سكين عجرة فرد، حبيبي وين رايح أنت؟ قال يا أخي تعرف يمكن يجيك واحد يبتليك. طيب وش يبتليك وينك جاي فيه؟ أنت الآن لو سألتهم الآن كمثال، ودائما أقول للأحبة اسألوا عوائلكم، خلال 20 سنة من جاك؟ قتل أحد من عيال عمك؟ ذبح أحد من أقاربك؟ ولا شيء، ماشيين حياتنا الحمد لله، ونقول نسأل الله أن يزيدنا أمن وإيمان. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وهو ينهى عن الحمل السلاح وغيره، قال ربما نزغ الشيطان في يده. يمكن شاهدت بعض جرائم القتل عندنا الأخيرة التي حدثت عند المطعم، ضربه ثم أصبحوا ليتصل على الشرطة ينادوهم لا يموت، نادوهم وهو القاتل اللي يقول هالكلام، نزغ الشيطان في يده ثم بعد ذلك تخلى عنه الشيطان كلية. ونهاية ما ندري ما الله قاضيه، أيعفون أم يقام عليه القصاص؟ وهو موقف ما يستحق شيء. بعض الأحيان يحب يتصرف الإنسان ويجب عليه، ولهذا قتل النفس التي حرم الله. كلنا أيها الأحبة نقول نفسنا محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها، لا بطعن ولا بسكين ولا بسلاح ولا بغيره، ما يجوز إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حرام. مجرد سيلة الدم من ينجيك من الله عز وجل. ولزوال الكعبة كلها أهون من إراقة دم مسلم واحد، دم مسلم واحد كيف تجرى عليه بغير حق؟ ومتى يثبت قضيتنا هذه قتل الإنسان إلا عند المحاكم ومن قضاة إلى قضاة وبينات وغيره، أشياء كثيرة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من قضية الاعتداء على النفس بأي شيء. ثم قال وأكل الربا نعوذ بالله منه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتولي يوم الزحف، يعني الناس والجيش يمشي وهو يرجع يتركهم يتخلى، هذا خطير جدا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء. أعوذ بالله، شوف عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، قذف المحصنات ذكره الله عز وجل. ولهذا ذكر الآن محصنات غافلات مؤمنات، لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يقذف. بعض الناس الآن قد يجد امرأة متبرجة، قد يجد امرأة مع شخص ثم يقذفها في عرضها كاملة أنها فعلت وفعلت، نقول ليس لك أن تتكلم بشيء إطلاقا، تصمت تنجو، وتتكلم تأثم ويقام عليك الحد بها، يجلد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لأنهم جاءوا بشيء قول عظيم على هذه المؤمنة الغافلة المحصنة. ويجب علينا أن نحفظ يعني أعراض المسلمين ولا نتعرض لها بشيء إطلاقا. يعني هذا الحديث ذكر فيه أشياء كثيرة، لكن أين مورد ما نريده عندنا؟ نص هنا السحر وأنه من الموبقات السبع المهلكة، هذا وجه الشاهد منه. ذكر حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا، حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، كلاهما يعني ورد ولا شك أنه يستحق ذلك. وجاء في الصحيح البخاري عن بجالة ابن عبيد رضي الله عنه قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا فقتلنا 3 سواحر. يقول بعض أهل العلم من اللطائف أن السحر أكثر في النساء من الرجال، يعني في عهد عمر وجدوا 3 نساء سواحر، قالوا هو أكثر. المهم من وجد عنده السحر رجلا كان أو امرأة فإنه يستحق أن يقتل، لكن بشرط يثبت عنه السحر في ذلك. صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وقالوا أن صح عن عدد من الصحابة، عن عمر بن الخطاب وعن حفصة وعن عثمان رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز، كلهم إيش أنهم ثبت عنهم أنهم قتلوا السحرة وأنهم يستحقون هذا الأمر. يدلنا أيها الأحبة هنا على مسألة، إذا قبض الساحر وهو متلبس بسحره فإنه يقتل ولا يستتاب، ما يستتاب هذا الذنب الذي قالوه. ومثله كذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب. لكنه لو سب الرسول ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل صدقت توبته قبل أن يقبض عليه فإنه يعفى عنه. ليه؟ خلاص، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن كان بعض أهل العلم يقول إيش؟ أنه لا يغفر له لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عنه، لكن نقول إذا كان الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بعض أهل العلم يقول ما تعلق بحق الله فإنه الله مبني على المسامحة وهذا حق مخلوق فلا يمكن أبدا، لكن لو صدق في توبته ورجع إلى الله من العلماء من قال أنه إيش تقبل توبته إذا ترك ذلك كليا. ذكر الآن هنا قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعطينا أيها الأحبة أن السحر سيوجد في الأمة ولا يزال في المسلمين، وكذلك لابد أن يقع في الناس هذا السحر. أريد أن أملي عليكم قبل أن أنتهي، واكتبوه علشان يصير من الفائدة تربطنا شوي. نكتب بس يبغالنا اللي مع دفتره ممتاز هذا. نكتب هنا الرد على من أجاز حل السحر بالسحر. الرد على من أجاز حل السحر بالسحر. أيها الحبة لا أحد يتكلم، سأسرد ما عندي شيء مكتوب علشان نأتي بأكثر من نقطة، يمكن هناك أكثر من 15 رد أو 20 رد، بس ربما لا أعطيكم إياها كلها عشان ما تتعبون والدرس عشان ما يطول بنا. يعني الرد عليهم نقول هنا بدايته نقول الصحيح أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، مقصود بفك السحر بالسحر لا يجوز، وذلك لأمور. واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذهاب للسحرة سببا للكفر، صح وإلا لا؟ من أتى كاهنا أو عرافا فصدق فقد كفر. الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ذهب إلى السحرة لا تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحر قرينا للشرك في حديث السبع الموبقات، في حديث إيش؟ السبع الموبقات. كذلك عندنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا البديل الشرعي وهو إيش؟ الرقية. كذلك عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كم الرقم اللي أخذته؟ رقم إيش؟ رقم 5. طيب أعيدها لرؤوس أقلام بس. 1، مضبوط، لا تقبل له صلاة 40، قرين للشرك، مضبوط. كذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قتلوا كل ساحر. لا في قبل ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه حدا، لا أذكره بعدين نجيبها، نقول قبلها الآن، نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل ساحر. رد آخر، أن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا جميع السحرة ولم يستثنوا أحد. كذلك من الردود أن في الإذن بالذهاب إلى السحرة تعطيل لما أمر به الشارع. ما هو التعطيل؟ إيش تعطيل؟ الرقية الشرعية. فيصبح الإنسان، بعض من الناس يقول يا أخي بدل ما أتعب وراء القراء أطاردهم سنة سنتين أربعة خمسة أروح الساحر وينتهي، صح وإلا لا؟ ولا أجلس أبدا. نقول له لا، هذا تعطيل لحد لأمر شرعي. كذلك من ضمنها أيها الأحبة أن في الإذن بالذهاب إلى السحرة تناقض تأباه الشريعة. أين التناقض؟ ها؟ لا لا، إلى الآن لا. نبي فقيه اللي فقهاء بيجابوا. ها؟ لا لا غير. لا لا. ها؟ لا، نبي تحتاج فقيه، استنباط فقهي بحت بس. ها؟ لا ها، آخر واحد. لا ذكرنا، أنا أجيب بس. تناقض أين؟ معناه إيش؟ اقتلوا كل سحرة إلا اثنين، خلوهم للضرورات نستفيد منهم. هل يمكن للشرع أن يأذن لنا بقتل متماثلين، ولا يقتلهم جميعا أو يبقيهم جميعا، صح وإلا؟ كأنه يقال معناه أبقوا لنا إذا مسكنا 20 خلوا 5 للضرورات. وكثير من يفتي فيقول لك الآن الذهاب إلى السحرة من باب الضرورة. طيب الإسلام يأمرنا بأي شيء؟ بقتلهم. فلا يمكن أن يقول لهم لا مانع من الذهاب للسحرة، إذن لا مانع من بقاء بعض منهم وقتل بعض. كيف نسوي قرعة بين السحر عشان نشوف اللي نذبحه واللي ما نذبحه؟ لا يمكن، تناقض لا تأباه الشريعة. ثم كذلك من الردود، كم خذنا من رد؟ 8. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبر على السحر وأثره جزاؤه الجنة في قصة المرأة التي تصرع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تصبرين ولك الجنة؟ قالت بلى أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبرت. وحتى قال ابن عباس بن عطاء لا تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فهذه المرأة التي تصرع رضي الله عنها، كانت تصرع وتكشف، دعالها النبي أن لا تتكشف والصرع باق. فقال ابن عباس كنا نراها امرأة من أهل الجنة تمشي بين أظهرنا رضي الله عنها وأرضاها. كذلك فيه أيها الأحبة فيه توكل على الله، على غير الله عز وجل، لأن الناس يتوكلون على السحرة بدل ما يكون توكله على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يصبح توجهه إلى السحرة أكثر. ها؟ متعلق بهؤلاء السحرة. كذلك من ضمنها الردود أن فيه إعانة لوقوع الناس في الشرك. إذا قلت لا مانع فأنت تعين الناس، الساحر لن يفك عنك إلا إيش؟ أن يذهب إلى الشرك. فأنا إذا جئته أنا كأني أنا الذي أمرته أن يشرك وشاركته في الإثم، ولا يجوزني أن لأحد إطلاقا أن يأتي فيساعد الناس على الوقوع في الشرك والضلال. كم خذته؟ وتر يكفي. نقف ولا يقول نقف؟ ما أقول شيء، يعني كان بودي أنها يتوسع فيه لأن فيها حوارات كثيرة فيما يتعلق بقضية. نحن نقول بعض من الناس يقول أنتم ما ابتليته، لكني أقول أسأل الله أن يشفي كل من سحر أو سحر، كلاهما. نقول يشفي من سحر يعني الساحر يشفيه من مرضه الذي هو فيه ويتوب إلى الله ويترك السحر. ومن سحر يعني من ابتلي بالسحر أن ندعو الله أن يشفيه بشفاء من عنده، لأن التسلط للجن على الناس وفيه أذى عظيم لهم. يعني من رحمة الله عز وجل أن جعل الله لنا البديل الشرعي، لم يجعلنا بدون بديل إطلاقا. في أحد للسؤال وإلا نقف عليه؟ بس وقفنا على نص باب ما كملنا، بقي فيه واجد الباب ولا ما بقي فيه؟ ها؟ خلاص نقف على بواب الأنواع. الأنواع سنعطيكم، ذكروني نعطيكم أنواع من السحر، يعني عجائب، يعني قراءة الفنجال والكف والخط في الأرض والرم وكذلك الحصى والسرك والدنبوشي والسحر المتعلق بالانتخابات وش بعد فيه، وأسحار واجد يأتي إن شاء الله ما جاء التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.